كما اسمك مبتدا. نزيف العراقي يشق المدى، صراخ يرمم جرح الصدى. نزيف العراقي يشق المدى، صراخ يرمم جرح الصدى. أيا ابن الذين أرى نسفهم يضيء فيطلق عرش العدا. أيا ابن الذين أرى نسفهم يضيء فيطلق عرش العدا. وإنا نرى الله فيما تقول بروح القلوب وعين العقول. فهذا عراقك يا ابن الهدى، وليس سواك له مقتدى. لأنك أنت امتداد الحسين، نطقت لسانا لقلب وعين. لأنك أنت امتداد الحسين، نطقت لسانا لقلب وعين. رفعت العلا عزم من لم يهن، فتحت بوجه العدا جبهتين. رفعت العلا عزم من لم يهن، فتحت بوجه العدا جبهتين. لقارم آل النبي الطهور، ترطب موعده للظهور. فأنت الممهد والمهتدى، أضأت كما اسمك مقتدى. قضى الله بالعز أن يرفعك، وزادك أن رجالا معك. قضى الله بالعز أن يرفعك، وزادك أن رجالا معك. ومكنك الله من غاصبين، تصول على الكفر من يمنعك. ومكنك الله من غاصبين، تصول على الكفر من يمنعك. بنار على بغيهم مفزعة، نقاتلهم دون ما أقنع. أذقت العدا جمر ما قد بدا، فمنك هزيمتهم مقتدى. نزيف العراق يشق المدى، صراخ يرمم جرح الصدى. نزيف العراق يشق المدى، صراخ يرمم جرح الصدى. أيا ابن الذين أرى نسفهم يضيء فيطلق عرش العدا. أيا ابن الذين أرى نسفهم يضيء فيطلق عرش العدا. وإنا نرى الله فيما تقول بروح القلوب وعين العقول. فهذا عراقك يا ابن الهدى، وليس سواك له مقتدى. لأنك أنت امتداد الحسين، نطقت لسانا لقلب وعين. لأنك أنت امتداد الحسين، نطقت لسانا لقلب وعين. رفعت العلا عزم من لم يهن، فتحت بوجه العدا جبهتين. رفعت العلا عزم من لم يهن، فتحت بوجه العدا جبهتين. لقارم آل النبي الطهور، ترطب موعده للظهور. فأنت الممهد والمهتدى، أضأت كما اسمك مقتدى. قضى الله بالعز أن يرفعك، وزادك أن رجالا معك. قضى الله بالعز أن يرفعك، وزادك أن رجالا معك. ومكنك الله من غاصبين، تصول على الكفر من يمنعك. ومكنك الله من غاصبين، تصول على الكفر من يمنعك. بنار على بغيهم مفزعة،